الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام الطبري في معاجمه الثلاثة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، بسند به بكر بن خنيس، والمتن صحيح المعنى، والحديث حسنه الشيخ الألباني، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ولو شاء أن يمضيه أمضاء ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها لهم أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. ففي هذا الحديث الجليل يبين صلى الله عليه وسلم جملة من المعاني الإنسانية السامية والأخلاق الحسنة والمعاملة الكريمة التي تترجم ركنا من أركان هذا الدين، وثمرة للقيام بالعبادات المختلفة القائمة على المعتقد الصحيح. فالمرء المسلم يتعبد إلى الله تعبدا ظاهرا وباطنا، فإذا جمع بين الشكل والمضمون واللفظ والمعنى وفهم دينه فهما سليما أثرت فيه عبادته، وشكل الدين فيه إنسانا صالحا سليما قويما بناء نافعا لنفسه ولغيره من الناس. وهذا الحديث المفصل ترجمة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند، لما سئل أحب الأديان إلى الله قال صلى الله عليه وسلم: الحنيفية السمحة. فكم هو جميل أن يكون المرء منا نافعا للناس، قد ارتبطت مصالح كثير من الناس بسعيه وصلاحه، وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن لم تكن نافعا للناس فلا تكن مفسدا لشؤونهم وأمورهم. فإن كف المرء أذاه عن الناس دين وعمل صالح، وهذه منزلة حسنة ألا يتأذى منك أحد. وأحسن منها أن تسعى في مصالح الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وقال: بإصبعيه السبابة والوصلة. رواه البخاري في صحيحه. وهذا حث منه صلى الله عليه وسلم وترغيب في السعي في مصالح الناس. والنافع للناس يحبه الله ورسوله، والذي يحبه الله يجعل له الحب والرضا فيحبه الناس، ويقضي الله له حوائجه في الدنيا والآخرة، والجزاء من جنس العمل. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في الحديث القدسي الذي قال فيه الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى الحديث أن هذا الذي يحبه الله يوفق ويسدد في قوله وسمعه وفعله وفي شأنه كله. وما ذكر في الحديث على سبيل المثال للحصر، لأن صور النفع لا تحصى، والمراد السير على السبيل واتباع المرء للدليل. قال صلى الله عليه وسلم: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، وهي كلمة جامعة للخير ممن أوتي جوامع الكلم. فجعل كلمة سرور نكرة لتشمل كل سرور شرعي، لأنه قال تدخله على مسلم، ولا ينبغي لمسلم أن يسر إلا بما هو حلال مباح، ولا يجوز لمسلم أن يتعاون إلا على البر والتقوى. فمن السرور الاعتناء به والسؤال عليه ورد غيبته وذكره بالخير بين الناس، فيصل إليه ذلك فيسر به، أو لا يصل ويسر به يوم القيامة، أو يزوره وهو مريض، أو يواسيه عند الحاجة للمواساة، ومشاركته أحزانه ليخففها عنه، وحتى لا يشعر أنه بمفرده، بل إخوانه المسلمون بجانبه في السراء والضراء. قال صلى الله عليه وسلم: أو تكشف عنه كربة. وما أحسنها من مشاركة إنسانية مباركة، فكم تؤثر الكربة والضيق في نفس المسلم مما يؤدي إلى همه وغمه الشديد، فإذا نفست عنه كربته تحول من الضيق إلى السعة، ومن الهم والغم إلى الفرج والسرور. والحمد لله حمدا نابعا من قلب صادق في حمده لله، فقد يكون هذا الحمد الصادق المخلص سببا في دخوله الجنة. فإن الله يحب أن يحمد، والذي يسعى في أسباب ما يحبه الله فهو ممن هدي إلى صراط مستقيم ومنهج قويم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو تقضي عنه دينا. فالدين هم بالليل والنهار، ويا له من شعور أليم لمسلم صادق حيي لا يأكل أموال الناس بالباطل، ولكنه عاجز عن سد دينه، وما ينتابه من الشعور بالمطالبة الحرجة مع العجز المشتمل والمشل عن الحركة. فإذا سد له مسلم دينه فقد أحسن إليه وفرج عنه ووسع عليه، ومن وسع على مسلم وسع الله عليه. وليست توسعة الله على عباده كتوسعة بعضهم على بعض، فهو الرزاق ذو القوة المتين الذي بيده خزائن السماوات والأرض، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال صلى الله عليه وسلم: أو تطرد عنه جوعا. ألم يفرض الله على المسلمين الصيام لعدة علل وأسباب، من جملتها الإحساس بجوع الفقير، فيشعر الغني بالجوع فيواسي الجائعين ويبر المحتاجين، فيحيا الجميع في منظومة اجتماعية إصلاحية شرعية صالحة يعمها الرأفة والرحمة والمواساة، فينصلح العباد والبلاد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ففي هذه الكلمة الصلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي الصالح فهما عظيما، وهو تقديم العبادة المتعدية النفع على غير متعدية النفع. ففي الجملة الاعتكاف عبادة خاصة يتقرب بها العبد إلى الله، أو يتقرب بها العبد إلى الله ونفعها عليه. أما المشي والسعي في حاجة المسلمين نفع متعد النفع أو نفعه إلى الغيب. ومثله من قدم إحياء الليل بمدارسة مسائل العلم على قيام الليل بالصلاة، وفي كل خير. ولكن تحقيق مسائل الشريعة للتعلم والتعليم يعم نفعه المسلمين، فيفهمون دينهم ويفقهونه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فكذلك السعي في حاجة المسلمين. وفي هذا الحديث الجليل ملمح عام عظيم، لأن الحديث دعوة لكل المسلمين. فكيف بك وقد أصبح المسلمون أجمعون خلية نحل يسعى بعضهم في حاجة بعض، ويدخل بعضهم السرور على بعض، ويكشف بعضهم كروب بعض، ويقضي بعضهم دين بعض، ويطرد بعضهم جوع بعض. فليس الأمر أمر مسلم فرد اتصف بهذه الصفات الحميدة، بل العبرة في الحديث بعموم النفع والفائدة على جميع المسلمين، فيصير كل واحد منهم كذلك. وبهذا يتكشف لك جلالة هذا الحديث وعظم فائدته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كف غضبه ستر الله عورته. وذلك لأن كف الغضب يحتاج إلى قوة وشدة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب. قال ابن الأثير في معنى هذه الآية: الصرعة المبالغ في الصراع الذي لا يغلب، فنقله إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه. ولذلك قال: أعدى عدو لك نفسك التي بين جنبيك. أقول: فكان الجزاء من جنس العمل، فمن كف غضبه وكتمه ستر الله عورته. وذلك والله أعلم أن الذي يغلبه غضبه وينفجر فيه وفي من غضب عليه مع شدة الغضب، فقد يؤدي ذلك إلى شتم وسب وضرب وإحراج وفضيحة. فكأن من كتم غيظه وغضبه فلم يؤذ أحدا ولم يفضح، وستره ستره الله في الدنيا والآخرة. فيا له من دين جليل عظيم، عظيم الأمر والنهي، يرغب ويرهب ويعد ويتوعد ويثيب ويعاقب، ويؤدب النفس الأمارة بالسوء ويدفعها دفعا إلى الخير ويكفها عن السوء. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله عز وجل قلبه أمنا يوم القيامة. فلما كان من يصيبه الغضب قويا وضعيفا، وكان الضعيف مضطرا لكتم غيظه لأنه لا يملك ولا يقدر على إمضائه وإخراجه، فكان الخطاب لمن قدر على إمضائه بقوة بلاء له واختبارا لنفسه، أيطيع الله أم يعصيه ويطيع نفسه. وكذلك هو بلاء للضعيف الذي يصيبه الغضب ولا يقدر على إنفاذه وإمضائه، ويرجو ما عند الله من الثواب على ما ابتلي به من الضعف. ولما كانت الصور التي ضربها هذا الحديث كثيرة ومتشعبة، عمم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد التخصيص فقال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى أثبتها له أثبت الله عز وجل قدمه على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فكل ما مر من الحديث صور من الحاجة، فكان جزاء من سعى لأخيه المسلم في حاجة ما أيا كانت هذه الحاجة ثبت الله قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. فمن لم يثبت زل في جهنم، وما تخطى بالصراط إلى الجنة، فكان قضاء حوائج الناس سببا في النجاة من النار ودخول الجنة. وأي غاية يطلبها العاقل الفقيه أعظم من النجاة من النار والفوز بالجنة؟ فما قلته من كيسي فلم أقف على أحد من أهل العلم شرح هذا الحديث. فهذا الحديث جملة من الأخلاق الفاضلة للحنيفية السمحة التي بعث بها نبي الحنيفية السمحة، والأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة الفاضلة التي إن لم يتخلق بها المسلمون وصاروا يفسدون ويؤذون ويخربون، كانوا مسلمين اسما بعيدين عن تعاليم الإسلام رسما وقلبا. نبي الرحمة الإنسان من كان خلقه القرآن، حبيب الخلق والرحمن، معلم الناس الخير، عدو السوء والشر، ونفس بين كر وفر، وحد ونهي وأمر، ومعصية لله وطاعة، وتحزب وتشرذم وجماعة، وفرقة منصورة ناجية، وسنة وسيرة عالية، وأخلاق كريمة كجبال، وعباد مخلصون ورجال صدقوا ما عاهدوا الله لا محال، وقوم مسلوب الإرادة وعيال، وتنافس وتسابق إلى جنة أو نار، ومدمار سباق لكبار لا لصغار، تخلقوا بخلق نبيهم وعمار، محاربين لكل خراب ودمار، ناشرين لتعاليم الإسلام، داعين إلى سبل السلام، منارات وعلامات في الأزمات، للمسلمين الكسر والمسلمات، يقتدى بهم ويؤتسى، وبهديهم يمحى الأسى، فهل من مشمر أمهى العسى، أو معرض عن الله أمهى النسى، أم عار عن الحق أمهى الكسى، نفسه بلباس التقوى ذلك خير، أم جعل سعيه عمره في الحرام لغير، فما انتفع ولا نفع، ولا ارتدع ولا شفع، ولا ارتفع ولا رفع، وليس ثم إلا الهم، ومن ترك سنته ضل واغتم، وخير الدين فهم وفقه لا بالكم، وحجة وبيان لا بجهل يصم، بل برهان وأركان ودليل وعلم، واقتداء بصحابة أئمة، ونصب دؤوب وهمة، وأزمة تقاد بها الأمة بأيدي من رضي الله عنهم، والهلاك في الصد والبعد عنهم، فكن منهم وعنهم لا تنفك، بيقين راسخ لا بشك، والشك مروج وخروج وفروج للشيطان، والله عاصم بسنته وسنة نبيه العدنان، فلا تشرد ولا تعرض ولا تغفل عن الرحمن ونبي الرحمة الإنسان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. ولهذا قال تعالى: للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي هل اقتديتم وتأسيتم بشمائله بفضائله؟ فلهذا قال: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال السعدي في تفسيره: استدل الأصوليون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على الاختصاص به. فالأسوة نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة. فالأسوة الحسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن المتأسي به سالك الطريق موصل إلى كرامة الله وهو الصراط المستقيم. وأما الأسوة بغيره إذا خالفه فهو الأسوة السيئة، كالأمم السابقة حين دعتهم الرسل للتأسي بهم قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم. أقول: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته منارا يستنار به، وهدى يهتدى به، وقدوة يقتدى بها. فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالحق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. واتباع سنته بين الوجوب والاستحباب، وأمرنا أن نأخذ عنه العبادة من قوله وفعله، فقال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ويا أحاديث صحاح في الصحيح. فلا نجاة لنا ولا فلاح إلا بالاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة، في كل المجالات، في الاعتقادات، في العبادات، المعاملات، الأخلاق. ولا يكون ذلك إلا بحفظ سنته والعمل بها ومعرفة صحيحها من سقيمها، والجمع بين المعتقد الصحيح والقول والفعل على طريقة الصحابة الكرام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنهم أجمعين. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح كما قال الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا فقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.